هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. في القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1835، أصدر محمد علي باشا حاكم مصر قرارا بنفي الراقصات والعوالم وصبيانهم المعروفين باسم الخلابيص، جمع خلبوص، نفيهم من القاهرة إلى الصعيد، وهدد أي غازية أو راقصة يتم القبض عليها في القاهرة بوضعها في شوال وإلقائها في النيل. فهربت الغوازي والعوالم من القاهرة إلى الصعيد ومعهن صبيانهم الخلابيص أو الذين كانوا يسمون الغايش، حيث كانوا يرتدون ثياب الراقصات ويرقصون مثل النساء تماما في الأفراح والمناسبات والموالد وغيرها. ومن أشهر الغوازي اللائي هربنا إلى الصعيد وداد الغازية، وكان يعشقها الأمير يوسف كمال أحد أمراء الأسرة العلوية، وكان يتبعها من مكان إلى مكان ويتتبع خط سيرها في الصعيد من بلدة إلى بلدة ومن مولد إلى مولد. وإذا سأله أحد أتباعه على فين الليلة يا مولاي، يقول له على حسب وداد مطروح. ومن هنا ظهرت جملة على حسب وداد قلبي، وبعدها أغنية أو موال على حسب وداد قلبي، أي على حسب المولد الذي ستذهب إليه وداد الغازية. وتحول الموال إلى أغنية فولكلورية مشهورة، ومرت السنون حتى أن عبد الحليم حافظ غناها عام 1966 عن كلمات للشاعر الصحفي صلاح أبو سالم، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. على حسب وداد قلبي يا ابويا راح اقول الزين، سلامات سلامات سلامات سلامات، على حسب وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليه العمر يا ابويا، ده انا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات، على حسب وداد قلبي يا ابويا على حسب وداد قلبي يا ابويا. كما تحولت قصة وداد الغازية والأمير إلى فيلم عام 1983 كتب قصته جليل البنداري وأخرجه أحمد يحيى، وقامت ببطولته النجمة نادية الجندي ومعها عادل أدهم في دور الأمير ومحمود ياسين. كما تحولت بعد ذلك إلى مسرحية كتبها نفس المؤلف جليل البنداري، ولكن تبقى أغنية على حسب وداد قلبي أغنية لها تاريخ، كتبها الصحفي والشاعر صلاح أبو سالم مكملا على المطلع الفولكلوري ولحنها عبقري الألحان الموسيقار بليغ حمدي، لحنا جميلا نال شعبية كبيرة ولا يزال. على حسب وداد قلبي، عبد الحليم حافظ. موال موال الصبر هداك، من يوم الحب مغاب، ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ما تقرب لينا احباب. موال موال الصبر هداك، من يوم الحب مغاب، ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي ما تقرب لينا احباب. موال موال الصبر هداك، من يوم الحب مغاب، ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي ما تقرب لينا احباب. وانا صابر عالمقسوط يمكن يرجع لي في يوم، وانا صابر عالمقسوط يمكن يرجع لي في يوم، وتكل معاه تاني يا ابويا ايام حلوه وحكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد على حسب وداد قلبي يا ابو على حسب وداد قلبي يا ابو يا راح كل سنين سلامات على حسب وداد قلبي يا ابو يا راح كل سنين سلامات ضيعت علي العمر يا ابو يا وانا ليا معاك مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا إن شاء الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.